وهذا يقول هل من رد وتعليق على الكبيسي الذي طعن في معاوية رضي الله عنه، وكذلك ما جاء في كلام العواجي بأنه نقد الصحابة والتابعين، وأن عبارة السكوت عما شجر بينهم ليست قرآنا منزلا. نعم، الكبيسي منحرف من المنحرفين على ضلالة عياذا بالله من ذلك، فإنه قد بلغني عنه أنه يقول كل بلاء وفتنة في الأمة سببها معاوية رضي الله عنه، كاتب الوحي، أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمانه حين ولي الخلافة من هو خير منه، وقد أجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيه طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أجمعوا على إمامته وولايته وخلافته ومدحوه المدح العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن ليس بغريبا على الكبيسي أن ينهج نهج إخوانه الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة معاوية رضي الله تعالى عنه. وأما العواجي ليس هو من أهل العلم، لا في قليل ولا كثير، ولا قبيل ولا دبير، ولا هو في العير ولا في النفير، رجل أجنبي عن العلم الشرعي، فمثل هذا ما يأخذ عنه إلا من كان جاهلا. والمقصد من كلام السلف رضي الله تعالى عنهم حينما قالوا السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لسلامة القلوب نحوهم رضي الله عنهم، فإن الله جل وعلا قد رضي عنهم، أفلا يسعك أن ترضى عنهم وقد رضي الله عنهم؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. الطعن بمن طعن بهم أولى، وهو زنديق. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى مبينا ذلك كما في عقيدة حرب الكرماني رحمه الله تعالى التي نقلها عن أحمد وغيره، من طعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرض بعيبه والطعن فيه فهو زنديق، وعلى الحاكم المسلم أن يخلده الحبس، يستتيبه، فإن تاب وإلا خلده السجن حتى يموت. هذه فتوى أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولكن كما قلت لكم هذه القنوات في هذا الزمان أصبح كل واحد يتكلم فيها ويهرف بما شاء، نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نختم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.